يقول الرجل يتولد ويكثر بعد الطبخ، هل نحسب المقدار قبل الطبخ وبعده؟ طبعا قول المصنف ما نطبخ لهم، نعطيه على قول المصنف. أصلا الرز ما يجزئ، وما في حكم الرز يعطى قبل الطبخ، صاع قبل الطبخ البر، صاع قبل نصف صاع البر، ربع صاع قبل الطبخ، ونصف صاع من الشعير، وهكذا. نعم. يقول ما هو دليل المصنف في قصر الأصناف في الكفارة على ما يجزي في زكاة الفطر فقط؟ القياس هو قاس على زكاة الفطر. يقول هل يجزي إذا أعطيت الكفارة لكافر؟ إيش تقول إبراهيم؟ الكافر يعني لو لو لو شخص عنده سائق كافر، لو عند شخص جارة كافر فقير، يجزي أعطيهم الكفارة؟ كيف؟ إذا كان مؤلف قلوبهم أصلا عند أعطيهم الكفارة، كان مؤلف قلوبهم ما يبغى يطعم، ما يعطى له. إذا اشترطنا في العتق رقبة مؤمنة من باب أولى لطعام، هذا جانب. جانب آخر، الزكاة المفروضة والإعطاء المفروض لا يجوز إلا للمسلم فقط، الذي يجوز الكافر ما هو؟ فقط الصدقة، ويستثنى المؤلف قلوبهم من إعطاهم الكفار. يعني لو قال لك شخص عندي شيء واجب نذر، هل يجزي إعطاءه عندي شيء واجب دفعه، هل يجزي دفعه الكافر؟ تقول لا، إلا إذا كان مؤلف قلوبه. ذلك في حديث ابن عباس، حديث معاذ، أعلمهم أن الله تأخذ، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنائهم فترد على فقرائهم، أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. ولو كان عندك جار مثلا كافر ما تعطيهم الزكاة، تعطيهم الصدقة. يعني يقول إذا صنع لهم طعام رز بدون إدام هل يجزوه؟ ليشترط أن يكون أوسط ما يطعم به الأهل، مثل ما أخبرك المتوسط، يعني لا يكون من طعام من الرز الفاخر ولا الردي، مثل ما قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. يقول لماذا قال المصنف من يجوز دفع الزكاة إليهم ولم يقل من المساكين؟ لأن لو قال المساكين فمفهوم قول المصنف يخرج الغارم لذاته نفسه، ويخرج ابن السبيل الفقير كذلك. نعم، ويخرج ابن السبيل المنقطع. يقول عن زوجته أم رمضان تم دفع مبلغ من المال عنها لأسرة فقيرة، فهل إذا كفي؟ لا، المال ما يكفي. الله يقول على الذين يطيقونها فدية طعام مسكين. يقول لو زاد في مقدار الأرز عن مقدار المحدد يجزيه ذلك، مثلا 3 كيلو فأكثر. المسلم يقول إياكم الغلو، إنسان ما يغلو. يقول ما هو دليل المصنف في عدم جواز إخراج الطعام مطبوخا؟ لأنه يقصد به التمليك. إيش معنى التمليك؟ لأن لو أعطينا الفقير الطعام معناه نلزمه بالأكل، واحد يريد التمليك فقد يأخذه، يعني المصنف يقول قد يأخذه لينتفع به بالبيع، بالهبة، برهن ونحو ذلك. أما إذا دفعت إليه المطبوخ معناه ما ملكته وإنما للأكل، واضح؟ هذا من ذهب إلى أن المراد به التمليك، لكن النصوص أتت بالإطعام نطعمهم. نعم، ولم تمنع غير الإطعام. ذلك حديث عبادة بن الصامت الذي جامع الرجل في نهار رمضان، قالت تطعم أطعم 60 مسكينا، أطعم وسكت، مطبوخ غير مطبوخ مسكوت عنه. لكن مصنف يقول لا، مطبوخ لا، ونحن نقول سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ الأمر واسع. يقول ما هو ضابط المسكين الذي يجوز عليه الزكاة؟ معروف الفقير في عرفه البلد فقير، وكل أهل البلد يختلف فقيره عن فقير البلد الآخر، فقد يكون في بلد فقير فيه هو غني في بلد آخر، وإنما ينظر العرف كل أهل البلد. فقد يكون مثلا في بلد آخر فقير مدقع، وفي بلد آخر عنده أكل وشربك لكن ما عنده ما يدفع به أجار البيت، نقول هنا فقير. وهذا الفقير لو ذهب إلى بلد آخر فيه الفقراء يكون من أغنائهم، عنده أكل وعنده شرب وعنده هكذا. يقول: كيف يعلم المصنف المرد بقوله يجوز دفع الزكاة لهم العاملين عليهم ألف قلهم، وأراد به الأربع المصارف المذكورة؟ لأن العاملين ليسوا جميعا فقراء، يجوز دفع العامل يجوز دفع الزكاة إليه وإن كان غنيا، والمؤلف قلبه يجوز دفع الزكاة إليه وإن كان غنيا، فيقيد بالمحتاجين فقط، لأن الله قال مسكينا. نعم. يقول: إذا أخرج الإنسان الكفارة مالا فليعيده ويجعل مكانه طعام أم يتركه معه؟ لا، يعيد. من أخرج نقدا يعيد الكفارة. نعم. يقول: هل يشترط في الزكاة في نفس البلدة؟ لا. يقول: كيف نشترط في طعام أن يكون إلى مسكين مسلم ولا يجهل المطلقة، وكذلك طعام كفارة اليمين وطعام كفارة الجماع في نهار رمضان؟ أنا ما أعرف المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بل الجميع يرى أنه لا بد أن يكون مسلما في الإطعام الواجب، وكذا المفروض، ولا يجوز أن يعطى الكافر إلا صدقة تطوع فقط. نعم. وما أعرف أحد ذكر أهل العلم خلاف عن ذلك، مثل ما أخبرناكم الله يقول في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا إطعام كله يحمل على الإسلام، لأن الكفارة من أجل رفع ذنب وقع، والإحسان للمسلم أجره عظيم والكافر أقل، فالإحسان للمسلم فيه أجر عظيم يرفع الذنب، يرفع الذنب، أما الإحسان للكافر في الأمر الواجب لا يرفع الذنب. نعم. لذلك الكفارة القتل العمد، لذلك القتل العمد ما في كفارة، لأن ذنب أعظم من الكفارة، وهكذا. نعم. يقول: ما هي المدة التي يتراخى فيها طلب حق الشفعة؟ العرف يتأخر أيام ومثله يطلبها سريعا نقول تسقط عنك الشفعة، وإذا كان مثلا في عرف البلد يشتري اليوم ويفرغ غدا هو علم بها نقول عرف سريعا، وحين العرف يقول لا يتأخر الشراء إلى بعد شهر، وهكذا راجع العرف. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي، يقول: يهما أفضل كفالة اليتيم أم الصدقة العامة سواء على فقير ابن مسجد أو حفر بئر ونحوها؟ كلها خير، لكن أفضلها بحسب الحاجة إليها، فقد يكون في بلد حاجة لكفالة أيتام أكثر، وقد يكون في بلد حاجة بناء المساجد أكثر، وهكذا. يقول: وجد أكثر من شريك فمن له حق الشفعة؟ جميع الشركاء لهم حق الشفعة، كل شريك له.